إجيك ما يحسن في عينيك إسال ولا بنيدك يا أبي خس علي وحنن روحك حول أي يا أبي خس علي وحنن روحك حول أي ولا يمكن حاسس روكني دوابك بيطمني ولا يمكن حاسس روكني دوابك بيطمني يا شرين بالدم الغالي أسرني على قلبك يا هالي يا شرين بالدم الغالي أسرني على قلبك وآلي انت اللي همك آمري وسيادك من غوامري انت اللي همك آمري وسيادك من غوامري وعسيس نوايا كل الأيام يا زهايا وأكسد كنوايا هايا كل الأيام يا زهايا ولا يمكن حاسس روكني دوابك بيطم ولا يمكن حاسس روكني دوابك بيطمني اشرني بالدم الغالي اشرني على قلبك يا هالي اشرني بالدم لماشي في ظلال الموت فرح الوسم الصوت ماشي في ظلال الموت فرح الوسم الصوت مجدا ومبارك اسمك فكر مرتاح على رأس اسمك مجدا ومبارك اسمك فكر مر ولا يمكن حاسس روكني نوادك بيطمني ولا يمكن روكني دوادك بيطمني يشرني بالدم الغالي أسرني على قلبك يا هالي لسلامي أنا أعطيكم وروحي فرح فيكم سلامي افرح فيكم حملة ارمي بنايا خافت وسعيدة هيا حملك يا ولا يمكن حاسس روكني دوادك بيطمني ولا يمكن حاسس روكني دوادك بيطمني يشرني بالدم الغالي أسرني على قلبك يا هادي

في النطق في العقل الى اخره من الكلام ده خلقهم على صورته. فيعمل ايه ربنا؟ اول مره اول مره الله يعلن طقس الذبيحه ويعرف ادم وحواء الموت. الموت ما كانش يعرفوا يعني ايه موت، كانش يعرفوا. فذبح ذبيحه وصنع لادم وحواء اقمصه من جلد والبسهما. يقول الكتاب صنع الرب الاله لادم وامراته اقمصه من جلد والبسهما لما بقوا عريانين. لما بقوا عريانين يعني ايه يا رب؟ انا عايز اعرف ادم وحواء الدم، وعايز اعرف ادم وحواء ان في موت، عشان الموت هيتحول الى حياه. من اول ادم وحواء الله يعلن طقس الكفاره بالدم. هنا البسهما يعني سترهم، كفر، كفر غطاهم، كفر يعني كفاره، يعرفهم ان الكفاره بايه؟ بالدم. وبدون سفك دم لا تحصل ايه؟ لا تحصل مغفره. يبقى الصليب في عمق التاريخ من اول ما توجد الانسان على الارض جاي لي انت في نهايه الزمان تقول المسيح ما اتصلبش؟ لا يا حبيبي، لا لا لا لا، ادي التوراه. انا بتكلم في اول صفحات التوراه، اول صفحات التوراه. وانا اتكلمت مره في عظه مختصره جدا وقلت الصليب امام عيون اليهود، صليب امام عيون اليهود. يبقى ادي يسوع المصلوب في عمق التاريخ، وكاني التاريخ بدا بيسوع المصلوب، بدا بيسوع التاريخ، تاريخ البشريه بدأ بيسوع المصلوب. بحيث لما دارت الأيام وفي ملء الزمان اتولد رب المجد يسوع، فتقسم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وما بعد إيه؟ بعد الميلاد. لكن التاريخ بدأ بيسوع المصلوب. كرامة ومجد ليه؟ احنا بنشكرك، بنشكرك لأنك أوجدتنا في أرض النعمة، بنشكرك لانك اديتنا بركات الصليب ايها المصلوب عنا، يا من بدلت العقوبه الى خلاص. كرامه ومجد ليك، اعطنا ان نعيش الخلاص، نحيا الحريه، لانه ان حراكم الابن فبالحقيقه تكونون ايه؟ تكونون احرار. يبقى يسوع المصلوب مع ادم وحواء في الجنه، مع ادم وحواء في الجنة. نمرة اثنين، مع ابراهيم واسحاق. السؤال اللي بيتردد دايما وبعثوا لي اسئلة وناس كتير ناقشوني في الكلام ده، وكان في اسئلة بس يمكن تاهت من قدامي، تيجي يسألك ايه اللي فيه؟ يهون عليك تقتل ابنك؟ طبعا بالعقل والمنطق هتقول له ايه؟ لا، ده العقل. يهون عليك تقتل ابنك؟ لا، ما يهونش علي اقتل ابني، وربنا ما قاليش اقتل، لا تقتل. واسئله كتير تدور حوالين الكلام ده. كان قدامي سؤال بيقولوا انتوا بتقولوا ان عضل الله لابد يتم فيقتل المسيح، طب ليه رحمته ما نجدش المسيح ورحمته تخلص العالم بالكلام؟ لازم يعني المسيح يموت، لازم المسيح. أسئلة جاية منين؟ من العقل، من العقل. واحنا في كلمة قلنا لها، قلناها العقل وحده، وعلى الأخص لو حالفه الشيطان يرفض ربوبية المسيح، وهنا يرفض صليب المسيح. اما العقل ان خضع لعمل الروح القدس